الحمد لله. أما بعد، صلاة الجمعة فرض عين على الذكور الأحرار البالغين العاقلين المقيمين غير المعذورين إذا كانوا 40 مستوطنين في أبنية، فلو نقصوا عن 40 أو كانوا مقيمين في الخيام لم تجب عليهم في مكانهم. ومن العذر الشرعي أن يكون المسلم مريضا مرضا شديدا يشق عليه معه الذهاب إلى مكان الجمعة. وصلاة الجمعة ركعتان بدل صلاة الظهر، يجهر الإمام فيهما، ويشترط فيها أن تصلى بعد دخول وقت الظهر، وأن يسبقها خطبتان بعد دخول وقت الظهر يسمعهما 40، وأن تصلى جماعة 40، فلو نقص 40 واحدا لم يصلوا الجمعة بل يصلون الظهر، وأن تقام في مكان واحد في البلد الواحد إلا إذا عسر اجتماع الناس فيجوز التعدد بمقدار الحاجة. وأركان الخطبتين حمد الله والصلاة على النبي والوصية بالتقوى، كأن يقول أوصيكم بتقوى الله، ويأتي الخطيب بهذه الأركان الثلاثة في الخطبتين الأولى والثانية، وآية مفهمة في إحداهما ولو كانت قصيرة كآية قل هو الله أحد. والأفضل أن تكون في الخطبة الأولى، والدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية. ومن فاتته صلاة الجماعة صلى الظهر لأن الجمعة لا تصلى قضاء جمعة. والله تعالى أعلم وأحكم.